سائل الكون هل عرفت الوليد؟ هائل الكون هز في مهده الصغير الوجود. سائل الكون هل عرفت الوليد؟ هائل الكون هز في مهده الصغير الوجود. الوجود الوليد الذي استهلا فأمسى يومه في السماء والأرض عيدا. سائل الكون سائل الكون سائل الكون سائل الكون. يا لواء التوحيد في الأرض رفرف، لقي الشرك يومه الموعود. يا لواء التوحيد في الأرض رفرف، لقي الشرك يومه الموعود. النبي الأمي جاء بآي تركت سادة البيان جمودا. سائل الكون سائل الكون سائل الكون سائل الكون سائل الكون. أي بشرى إلى السماوات زفت رددتها أملاكها ترديدا. أي بشرى إلى السماوات زفت رددتها أملاكها ترديدا. غردي في الجنان يا حور نشوى، واجري يا نجم في السماء صعودا. فردي في الجنان يحور نشوى، واجري يا نجم في السماء صعودا. سائل الكون هل عرفت الوليد؟ سائل الكون هز في مهده الصغير الوجود. سائل الكون هل عرفت الوليد؟